الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، هذه المنظومة بين أيدينا، منظومة دماء الحج والعمرة للإمام إسماعيل ابن أبي بكر ابن عبد الله بن مقري رحمه الله تعالى، الشغدري الشاوري اليمني الزبيدي الحسيني. والحسيني ليس نسبة للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وإنما نسبة إلى قرية تسمى بأبيات حسين، نشأ ولد فيها رحمه الله ونشأ بها ودرس عند والده وعند جماعة في هذه البلدة. ولد سنة 755 هجرية كما كتبه بخطه رحمه الله، ثم تراجع عن ذلك وأثبت أنه ولد سنة 754 هجرية. ثم بعد أن درس في هذه المنطقة ذهب إلى زبيد وتفقه بها، فارق والده رحمه الله تعالى وذهب إلى زبيد ودرس فيها، وكان يقول الشعر في وقت مبكر، فنهاه والده عن قول الشعر لئلا يصده ذلك عن طلب العلم، فحلف ألا يقول شعرا، فمكث 8 سنوات لم يقل شعرا. كان شاعرا كبيرا رحمه الله تعالى، حتى قيل إنه أقوى من المتنبي في شعره كما شهد له العلماء في عصره. فذهب إلى هناك إلى زبيد وتفقه عند الشيخ جمال الدين الريمي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب التفقيه شرح التنبيه، وهو كتاب ضخم كبير شرح فيه التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وسمى كتابه التفقيه، وهو من فقهاء اليمن. وله كتاب طبع مؤخرا في الفقه المقارن، جمال الدين الريمي رحمه الله تعالى، أسماه المعاني البديعة في أصول أو في أحكام الشريعة. وأخذ علم العربية في زبيد عن العلام محمد بن زكريا رحمه الله، كذلك عن عبد اللطيف الشرجي، فبرع في علوم المفهوم علوم المنطوق، وبرع في علم الفقه وفي علم الأدب وفي النظم، كما قيل إنه يزيد في نظمه على المتنبي الشاعر المعروف. والله الأشرف تدريس المدرسة المجاهدية بتعز، والله كذلك تدريس المدرسة النظامية بزبيد، فكان يدرس في زبيد وفي تعز رحمه الله تعالى. وكان يطمع أن يتولى قضاء الأقضية، أن يكون قاضي القضاة، كان يطمع لذلك رحمه الله، لكن السلطان ولى هذه الوظيفة والمهمة أعطاها للمجد مجد الدين الفيروز أبادي، صاحب كتاب القاموس المحيط في اللغة الذي شرحه مرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس. فولى السلطان قضاء الأقضية إلى هذا الإمام الفيروز أبادي رحمه الله. وكان ابن مقري يطمع أن يكون قاضي الأقضية وهو أهل لذلك، لكن السلطان ولى هذا قضاء الأقضية وهو أهل له. قد يوجد بين العلماء ما يوجد بين الأبران من المنافسة، لكن منافسة حميدة. فعمل الفيروز أبادي رحمه الله تعالى كتابا أهداه للسلطان، هذا الكتاب عجيب، من أول كل سطر يبدأ بحرف الألف والكلام متسق ومتناسب، كل سطر يبدأ فيه بحرف الألف. فأعجب السلطان بذلك بهذا الكتاب بهذا الصنيع، فقام ابن المغري لما سمع هذا وعمل كتابه المعروف بعنوان الشرف الوافي في علم الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافي، كتاب عظيم جدا، حتى قال عنه الشوكاني رحمه الله تعالى: من تأمل فيه رأى فيه ما يعجز عنه غالب اتباع البشرية. جمع فيه هذه العلوم الخمسة، هو موضوع في الفقه، تقرأ السطور أفقيا فقه، فإذا أخذت الكلمة الأولى من أول كل سطر يكون علم العروض، ثم إذا أخذت بعد في وسط الصفحة قرأت طولا يكون علم التاريخ، ذكر تاريخ الدولة الرسولية في هذا الكتاب، ثم إذا قرأت بعد طولا أيضا يظهر لك علم النحو، وأخيرا في العمود الأخير إذا قرأت يظهر لك علم القوافي، والكلام متناسب ومتصل. فهو أفضل وأعظم مما كتبه الفيروز عبادي رحمه الله. وسمى كتابه هذا عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوافي. عظيم الكتاب، حتى قال الشوكاني ما نقلناه لكم: من تأمل فيه رأى فيه ما يعجز عنه غالب الطباع البشرية. مع ذلك جاء ابن السنة رحمه الله تعالى، ابن السنة من علماء زبيد، أصله من وصاب، ذهب إلى زبيد وأقام فيها أحمد بن عبد الله بن السنة رحمه الله، وعمل كتابا أسماه الإعلان بنعم الوهاب، جمع فيه 7 علوم. ابن المغني جعل 5، هذا جعل 7 علوم على نفس الطريقة، فزاد على ما فعله ابن المغني رحمه الله تعالى، والكتاب لا زال مخطوطا. ابن السنة رحمه الله من كبار العلماء، لكنه مغمور لا يعرف عند كثير من أهل العلم ومن طلبة العلم. من كتبه رحمه الله ترويح ذوي الإمعان والمحاولة في علم الجبر المقابلة لابن السنة، كتب في علم الجبر المقابلة، كذلك كتب في علم المساحة شرح الأفهام المراحة في علم المساحة، وله كتاب مخطوط إعانة الإخوان في الوصية بمثل نصيب وارث لو كان. حصلت بينه وبين يحيى بن عمر مقبول الأهدر رحمه الله تعالى في زبيد مناظرات في مسائل في الوقف تخالف فيها، ثم رحل عن زبيد رحمه الله تعالى وتوفي بعد سنة 1118 رحمه الله تعالى. ابن المغني رحمه الله ألف كتبا في علم الفقه، مما ألفه في علم الفقه رحمه الله تعالى كتاب روض الطالب، اختصر فيه روض الطالب للنووي رحمه الله، اختصره إفرادا وتذكيرا، روضة الطالبين مؤنث مجموع، فأفرده وذكره روض الطالب، وشرحه الشيخ زكريا رحمه الله في الشرح المعروف بأسنى المطالب شرح روض الطالب، وهو كتاب عظيم جدا. ولعلماء زبيد اهتمام بكتاب الروض النووي، فهذا اختصر بالمقري رحمه الله تعالى، واختصره كذلك من علماء زبيد المزجد، اختصر الروضة في كتابه العباب المحيط بمعظم نصوص الإمام والأصحاب. من كتبه في الفقه كتاب الإرشاد، مختصر الإرشاد في الفقه الشافعي، إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي، اختصر هذا الكتاب من كتاب الحاوي الصغير الجزويني، اختصره في الإرشاد. وقد تعمد أن يكون هذا المختصر فيه صعوبة، تعمل ذلك رحمه الله، إذا قرأت فيه صعوبة فعله عن عمد، وسبب ذلك كما قيل أنه بلغه عن بعض علماء الأزهر أن ليس في اليمن علماء وفقهاء، فألف لهم هذا الكتاب المختصر، اختصره ثم أرسله إليهم وقال اشرحوه، فعجزوا بعد أن نظروا فيه، عجزوا عن شرحه لصعوبته وإغلاقه، فقالوا له مشي جملك، يعني قم من عندنا مشي جملك، فشرح هذا الكتاب بكتاب أسماه تمشية الجمل، شرح كتابه إرشاد الغاوي، وهو موجود في المكتبة طبعا قديمة، شرح الإرشاد لابن المغني. ثم شرحه العلماء بعده، شرحه ابن حجر رحمه الله تعالى بشرحين: فتح الجواد شرح الإرشاد، والإمداد شرح الإرشاد، وشرحه كذلك الجوجري والناشري تلميذ ابن المغري، قيل إنه شرحه في 24 مجلد، شرح كبير لكنه لازال مطبوعا، لازال مخطوطا. هذه بعض الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى في علم الفقه. كان قوي الذاكرة رحمه الله، قوي الحفظ، وبلغ مبلغا كبيرا من الذكاء كما شهد له العلماء في عصره. قال السخاوي رحمه الله، وقد التقى به صاحب الضوء اللامع، قال: التقيت به فضار علي ديوان المتنبي، فاستفدت منه بذكائي وفهمي أكثر مما استفاد مني، فوددت أن لو أتمه، لكن عرض عارض ولم يتم هذا الكتاب الذي قرأه على السخاوي رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله: عالم البلاد اليمنية، مهر بالفقه والعربية والأدب، ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، قال: اجتمعت به مرتين، مرة سنة 800 هجرية في الحج، ومرة سنة 806 هجرية، اجتمع بابن حجر رحمه الله تعالى بالمقري، ودارت بينهم مناقشات ومباحثات علمية. قال عنه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال عمل مرة كتابا في مسألة الماء المشمس وما تفرع عنها من مسائل فقهية بلغت آلافا. هذا ابن حجر العسقلاني يشهد له بهذا رحمه الله بتبحره وسعة علمه. وقد التقى به ابن حجر كما قلنا مرتين في مكة، والتقى به كذلك ابن حجر لما زار زبيدا، التقى بابن المغري هناك وأنشد ابن المغري بيتين من الشعر فأعجبت ابن حجر، فرد عليه ابن حجر رحمه الله تعالى بقصيدة طويلة يقول فيها ابن المغري رحمه الله: مد الشهاب ابن علي بن حجر سورا على مودتي من الغير، فسور ودي فيك قد بنيته من الصفاء والمروتين والحجر. فقال عنه ابن حجر رحمه الله: يا أيها القاضي الذي مراده يأتي على وفق القضاء والقدر، ومدحه بقصيدة طويلة يرحمه الله تعالى. وقال ابن حجر رحمه الله: ما رأيت باليمن أذكى منه، ما رأيت باليمن أذكى منه، حتى قال بعضهم: لقد عجزت أرحام اليمنيات أن تنجب مثله من قوة الذكاء وحفظ، هذا من نعم الله جل وعلا عليه. قال الشوكاني: لم يبلغ رتبة في الذكاء واستخراج الدقائق أحد من أبناء عصره بل ولا من غيره لقوة حفظه وذاكرته رحمه الله تعالى. وقد أطال العلماء في مدحه والثناء عليه يرحمه الله تعالى، ومع ذلك كان غاية في النسيان، مع قوة حفظه وذكائه في العلوم كان غاية في النسيان في الأمور الدنيوية، حتى إنه كما قال الشوكاني وغيره: ينسى ما كان فعله أول النهار. وكان معه ذات يوم 1000 دينار فوضعها في مكان فنسيها. قالوا: وحاله من الفقر لا تجعله ينسى مثل هذا المبلغ. ولقيها بعد مدة، كان كثير النسيان في أمور الدنيا لكنه في أمور الدين والعلم حافظا ضابطا رحمه الله تعالى. شعره شعر كبير وعظيم وأثنوا عليه العلماء وشهدوا له بالقوة والبراعة والبلاغة في الشعر، وقلنا انقطع عن قول الشعر 8 سنوات لأن والده نهاه عن ذلك فحلف ألا يقول شعرا، ثم كفر عن يمينه وقال قصيدة طويلة يمدح بها السلطان. له قصائد كثيرة جدا وله ديوان. من عجائب قصائده أنه عمل أبياتا تقرأ مدحا وإذا قرأت عكسا تكون ذما عكس ذاك المدح، مع استقامة البيت وغير ذلك من أحكام العروض والقوافي رحمه الله. اجتمع ذات يوم مع أحد العلماء فذكر له بيتين من أبيات الحريري. هذان البيتان الحريري رحمه الله كما قيل إنهما أسكتا كل نافث وأمن أن يعززا بثالث، مستحيل أن تأتي بيت ثالث لهما لما فيه من الصعوبة. أول كلمة هي آخر كلمة والمعنى يختلف، فذكر هذين البيتين وقال إنهما أمن أن يعزز بثالث. وقال ابن المغري: بل ممكن أن يؤتى لهما. فذهب ابن المغري رحمه الله تعالى إلى البيت ونظم على هذين البيتين 48 بيتا أكملهما 50 على نفس الطريقة. البيتان للإمام الحريري قوله: سمسمة تحمد آثارها فاشكر لمن أعطى ولو سمسمة، والمكر مهما استطعت لا تأته لتكتف السؤدد والمكرمة. سمسمة سم اجعل لك علامة، تحمد آثارها فاشكر لمن أعطى ولو سمسمة. سمسمة وسمسمة مع اللفظ واحد لكن معنى اختلف. ثم قال: والمكر مهما استطعت لا تأته لتكتف السؤدد والمكرمة. والمكرمة والمكرمة والمكرمة وافقت الكلمة الأخيرة والمكرمة. فعمل ابن المغري رحمه الله تعالى 48 بيتا على هذه الطريقة، فبطل قول القائل إنهما أسكت كل نافث أي كل ناطق وأمن أن يعزز بثالث. ثم نظم العلماء على هذه الأبيات، بعضهم زاد أكثر من 3 لكن ابن المغري رحمه الله تعالى أوصلها مع هذه مع هذين البيتين أوصلها إلى 50 بيتا. له تلاميذ كثر تركهم في زبيد من تلاميذه عمر الفتاء رحمه الله تعالى، وكان من كبار الفقهاء من تلاميذه الناشري الذي شرح كتابه الإرشاد في 24 مجلد. قيل من طرائف ما يذكر أن الناشر هذا له بنتان يحفظان الإرشاد، هو أو ناشر آخر يحفظان الإرشاد للمغري، بنتان. فجاء أحد علماء مصر زار زبيدا فبات عند الناشر في بيته، فسمع ابنتيه يقرآن الإرشاد حفظا عن ظهر قلب. في اليوم التالي رحل عن زبيد. إذا كانت نساؤه بهذه المثابة فكيف رجاله يحفظان الإرشاد؟ أيضا من الطرائف التي تذكر كما قلنا لكم، كان يطمع أن يولى القضاء لكن السلطان ولى الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط ولاه القضاء، ثم توفي الفيروز أبادي رحمه الله تعالى وقبر هناك بقبر في زبيد. هو ليس من اليمن وإنما تنقل في البلدان حتى استقر به المقام في زبيد. ابن مغري رحمه الله تعالى لما دنا أجله أوصى ألا يقبر عند الفيروز أبادي، أوصى أن يقبر في مكان آخر، فقبر في جهة أخرى. شاء الله جل وعلا بعد سنوات أتى سيل كبير فجرف المقبرة، قالوا فنقل جثة ابن مغري إلى جانب جثة فيروز أبادي فوضع له قبر هناك بجانبه، جمعهم الله جل وعلا في القبور. نسأل الله جل وعلا أن يجمع بينهما يوم النشور في جنات الخلود. توفي سنة 837 هجرية. هذه المنظومة التي نظمها في هذا المجال وهو الدماء المتعلقة بالحج، الحج ركن من أركان الإسلام أوجبه الله جل وعلا على عباده وأجمع العلماء على وجوبه. هناك أحكام إذا خالفها الإنسان في هذا الحج وجب عليه دم. نظم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الدماء في هذه المنظومة وهي 21 دما ورتبها على 4 أقسام. وهذا الصنيع من المؤلف رحمه الله تعالى قد نظم غيره فيه، مثل ما نظم الدميري رحمه الله منظومة في دماء الحج، ونظم قبله المرجاني المتوفى سنة 760 هجرية نظم منظومة في دماء الحج وشرحها لكنها لازالت مخطوطة من أهل مكة. ثم جاء الأسدي بعد ونظم منظومة في دماء الحج، لكن اشتهرت هذه المنظومة لابن المغري رحمه الله تعالى حتى قال كثير من المتأخرين إنه ينبغي حفظها والاعتناء بها لأن جمعت هذا الباب وهو باب دماء الحج. منظومة دماء الحج، والدم المراد به هنا الشاه في الأكثر أو أحيانا البدنة أو بقرة، لكن قيل لها دم لأنها إذا ذبحت سال دمها، فالمقصود هو الذبح الذي يلزم منه سيلان الدم، فقيل يلزمه دم، من فعل كذا فعليه دم، أي عليه شاة تذبح وينتج عن ذبحها سيل دمها. والدم يطلقه الفقهاء على معنيين، المعنى الأول على الحيوان الذي يذبح وعلى بدله، أحيانا قد يكون له بدل كما سيأتي من طعام أو من صيام فيقال الكل دم. وقد يطلق الدم على الحيوان ولا يطلق على بدله أنه دم، بدله من صوم أو من إطعام. وذكر في هذه المنظومة دماء الواجبة، هناك دماء مستحبة يستحب الإنسان أن يفعلها إذا فعل شيئا خروجا من خلاف من أوجبه، مثلا مثل من لم يقف بعرفة، من لم يجمع في الوقوف بين الليل والنهار، وقف بعرفة ثم ذهب عن عرفة قبل غروب الشمس، جائز له ذلك في قول جمهور العلماء، لقول صلى الله عليه وسلم فمن وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. المالكية يجب عندهم الجمع أن تبقى جزءا يسيرا بعد غروب الشمس، فلو شخص خرج من ميناء من عرفات قبل غروب الشمس الأفضل له أن يذبح، خروج من خلاف المالكية. هذا الدم مستحب ليس بواجب، ولهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. من ترك طواف القدوم ليس عليه دم لكن الأفضل أن يذبح. كذلك من ترك ركعتي الطواف ليس عليه دم لكن الأفضل أن يذبح. هذه الدماء المستحبة لم يتعرض لها الناظم، وإنما تكلم فقط عن الدماء الواجبة في الحج، وهي كم؟ 21 دما تقسم على 4 أقسام. قال رحمه الله: أربعة دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر. أربعة دماء حج، فدماء الحج 21 دما تقسم على أربعة أقسام. القسم الأول دم ترتيب وتقدير، سنشرح ما معنى الترتيب والتقدير. الأول ترتيب وتقدير، الثاني دم ترتيب وتعديل، الثالث دم تخيير وتعديل، والرابع دم تخيير وتقدير. أربعة أقسام. ترتيب وتقدير، ما معنى ترتيب وتقدير؟ ترتيب معناه أنك لا تنتقل من خصلة إلى الثانية إلا إذا عجزت عن الأولى، ولا تنتقل من الثانية إلى الثالثة إلا إذا عجزت عن الثانية، كما قال الله جل وعلا في دم التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذن فيه ترتيب. ما معنى مقدر؟ تقدير، تقدير قدره الشارع، تفعل هذا وقدر لك ما تفعله، تفعل الثاني وقدر لك ما تفعله. فهنا في دام التمتع مثلا قدره الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يجب عليك الذبح، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذا قدر لك صوم، أن تصوم عشر أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت. هذا مرتب، لا تنتقل إلى الخصة الثانية إلا إذا عجزت عن الأولى، ومقدر، قدره لك الشارع فلا تجتهد فيه. النوع الثاني من أنواع الدماء ترتيب وتعديل. عرفنا معنى ترتيب، لا تنتقل من خصلة إلا إذا عجزت عن التي قبلها. ما معنى التعديل؟ معنى التعديل أن الشارع أمر فيه بالتعديل والتقويم، لم يبدره، وإنما أمر فيه بالتعديل والتقويم بحسب القيمة. ننظر مثلا في دم، الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. عرفنا لما قال أو عرفنا أنه للتخيير ليس للترتيب. ثم قال في الصوم: عدل ذلك صياما، وفي الإطعام يتصدق بقيمة الشاة مثلا إذا وجبت عليه شاة ومستطاعها نقوم الشاة كم تأتي قيمته ونشتري بالقيمة طعاما. إذن فيه تعديل، الشارع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره. إذا لم يستطع شراء الشاة يصوم أياما بعدد أمداد ذاك الطعام، أو عدل ذلك صياما أي يصوم صياما عدل الأمداد. إذن فيه تعديل، هذا معنى قولهم تعديل. عرفنا إذن الترتيب والتعديل، وعرفنا التخيير والتقدير. التقدير قدره الشارع، فهي على أربع أقسام. أربعة دماء حج تحصر، وتحصر في هذه الأربع الأقسام، وليس هناك دم خامس لها. هل يجتمع التعديل والتقويم؟ وهل يجتمع الترتيب والتخير؟ الترتيب والتخير لا يجتمعان، إما أن تكون مخيرا في هذا وإما أن تكون مرتبا فيه. كذلك التعديل والتقويم لا يجتمعان، التعديل والتقدير الذي التقويم هو مشارع لا يجتمعان، إما أن يكون معدلا وإما أن يكون مقدرا، كما قال الدمير رحمه الله تعالى في منظومته: والصفتان الاجتماع لهما، أي صفة الترتيب والتخير، الاجتماع لهما كالعدل والتقويم، والتقويم حيث فهما لا يجتمعان. أربعة دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر. أول هذه الدماء من الأقسام الأربعة الدم الذي يجب على الشخص على جهة الترتيب وعلى جهة التقدير، أول الخصلة الأولى، ثانيا الخصلة الثانية إن عجز عن الأولى، فإن عجز عن الثانية فتجب الثالثة إن كانت هناك ثالثة مرتبة. المقدر بمعنى أن الشارع قدره ولم يحلن فيه على التعديل، وإنما قدره الشارع لنا. هذا النوع الأول من الدماء اشتمل على تسع أنواع، هذا القسم الأول اشتمل على تسع أنواع. الدم الأول دم التمتع، الثاني من فاته الوقوف بعرفة عليه دم. الثالث من حج قارنا عليه دم. الرابع من ترك الرمي إما رمي جمرة العقبة أو رمي أيام التشريق عليه دم. الخامس المبيت بمنى إذا ترك المبيت بمنى. السادس إذا ترك الإحرام من الميقات عليه دم سواء كان بالحج أو بعمرة. والسابع إذا ترك المبيت بمزدلفة عليه دم. والثامن إذا ترك طواف الوداع عليه دم. والأخير التاسع إذا نذر أن يحج ماشيا كأن قال نذرت لله أن أحج ماشيا فيلزمه الحج ويلزمه أن يحج ماشيا. فلو ركب صح حجه لكن عليه دم لأنه ترك النذر عليه دم. هذه 9 الأنواع الدم فيها مرتب سنرى كيف هو ترتيبه وهو كذلك مقدر قدره الشرع. أولا يجب عليك الذبح ذبح شاة بصفة الأضحية. فإن لم تجد شاة فتصوم 3 أيام في الحج وتصوم 7 أيام إذا رجعت في هذه المسائل 9. فالدم فيها مرتب مقدر على خصلتين فقط الصيام. فإن لم تستطع قصدي الذبح فإن لم تستطع فالصيام 3 في الحج و7 إذا رجعت. وسنرى الأدلة إن شاء الله تعالى لهذه الأقسام. هذه الأحكام أو الأنواع 9 التي هي من قبيل دم الترتيب التقدير يصح أن نجعلها في قولك من ترك نسكا فعليه دم. هذه كلها من جملة المناسك التمتع. أن التمتع وجب عليه دم لأنه ترك الإحرام بالحج من الميقات والإحرام بالحج من المناسك فعليه دم. فاته الوقوف بعرفة إذا ترك شيء من المناسك بل ترك الحج كاملا الحج وعرفة. قرن بين الحج والعمرة عمل عملين استفاد إسقاط الرجوع للميقات فترك نسكا هو الرجوع للميقات فعليه دم. ترك الرمي ترك نسكا. ترك المبيتة إذا ترك نسكا من مناسك الحج. ترك الميقات ترك نسكا من مناسك الحج. ترك المبيتة المزدلفة كذلك لم يودع لم يأتي بطواف الوداع ترك نسكا. فكلها يجمعها أنه ترك نسكا. يبقى الأخير إذا نذر أن يحج ماشيا فركب يصح أن نقول إنه ترك نسكا لأن المشي إلى عبادة إلى عبادة الحج من ضمن النسك وقد التزمه بنذره فيجب عليه الوفاء به كما قال جل وعلا وليوفوا نذورهم. وروى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ بإسناد صحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فعليه دم. من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فعليه دم. نرجع إن شاء الله تعالى إلى ذكر هذه الدماء تفصيلا ونبدأ بالأول وهو دم التمتع. والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. تفضل. فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. سيأتي إن شاء الله كلام عليه. عليه دم. عليه أن يتحلل بعمل عمرة يذهب إلى مكة ويعتمر. وعليه أن يحج من السنة القادمة وعليه دم. هذا الدم بسبب فوات الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف فاته الحج لأن يعني الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل. لابد الشاة أن تكون بصفة الأضحية. جميع الدماء التي تجب فيها شاة أو الذي يجب فيه دم سواء كان بدنة أو شاة يجب أن يكون بصفة الأضحية مجزئ في الأضحية جذع من الضان أو ثني من المعز إلا واحدا فقط وهو الدم الواجب لقتل الصيد. لا يشرط أن يكون بصفة الأضحية بمثل ما قتل كما قال جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل مثلا شيئا كبيرا يجي فيه كبير قتل شيئا صغيرا يجي فيه صغير بحسب ما ورد عن الصحابة. قتل معيبا يجي فيه أن يذبح معيبا من بهيمة الأنعام فجزاء مثل ما قتل من النعم. لو كانت عليه بدنة متى تجب عليه بدنة بقتل الصيد؟ إذا قتل نعامة عليه بدنه بقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. الشخص الذي أراد أن يضحي إن شاء ضحى ببدنه، فإن لم يرد يضحي بسبع، يضحي ببقرة، فإن لم بسبع شياه. هذا قتل نعامة الواجب عليه بدنه، قال أريد أن أذبح بدل البدنة سبع شياه، ما يجوز، لأن المثلية معتبرة في جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن كانت تجز في الأضحية. هذا فقط مستثنى وهو الدم الواجب بقتل الصيد، والله أعلم.